تسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 13 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة عيسى عليه السلام وأمه وزكريا ويحيى، نعم، وبين أن محور حياة هؤلاء كان على منهج التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، نعم، عبادة الله عز وجل. عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. نعم. عيسى عليه السلام جاء على منهج الصراط المستقيم، كما جاء زكريا، وكما جاء يحيى، وكما جاء الأنبياء من قبل. وهذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم. نعم. أما الذين انحرفوا عن هذا الصراط من اليهود اللي زوروا رسالة الأنبياء وانحرفوا عن الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء من أول إبراهيم حتى عيسى عليه السلام، وكذا النصارى الذين انحرفوا عن هذه الدعوة. نعم. ذكر الله بعدها قصة إبراهيم عليه السلام على اعتبار أن إبراهيم هو أبو الأنبياء من بعد نوح. نعم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وهو آخر نبي من الأنبياء جاء من فرع إسماعيل ابن إبراهيم. وعيسى هو آخر نبي جاء من فرع إسحاق ابن إبراهيم. فأراد الله أعاد الطرفين إلى إبراهيم في ذكر قصته، إنه هو إمام الحنفاء وإمام الموحدين. نعم. وإحنا قلنا إن قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن جاءت من عند النشأة، من بداية النشأة، وهو موجود بين والده وأهله، وأن إبراهيم عليه السلام جاهد في سبيل التوحيد، نعم، ورد عبادة الأصنام والوقوف منها حتى حطم الأصنام وألقي في النار. وحدثت المجادلة التي أراه الله عز وجل فيها ملكوت السماوات والأرض، ونظر نظرة في النجوم، ثم رأى القمر بازغا، ثم رأى الشمس بازغة، ثم هداه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يبين لقومه أن هذه ليست آلهة. نعم. وأيضا لما حطم الأصنام أقام عليهم ألوان الحجج، ولما عجزوا وبانت الحجة عليهم أرادوا الانتقام لإبراهيم فوضعوه في النار فنجاه رب العزة والجلال. القصة دي كلها ذكرها القرآن، وهي حقيقة ثابتة في حياة إبراهيم، نعم. حذفها اليهود والنصارى كأنها معدومة، فاتحذفت من العهد القديم تماما، الكتاب المقدس، من الكتاب المقدس. لأن هم ذكروا قصة إبراهيم منين؟ شو بقى الخبث بتاعهم؟ قصة إبراهيم في حياته الأولى محوريتها في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأصنام. وأغلب اللي موجود في الكنائس عبارة عن تماثيل وأصنام. نعم. وإبراهيم حطمها. فلو فعلوا أو ذكروا هذه القصة فكل الشباب اللي منتمي إلى المسيحية أو حتى اليهودية لما يقروا في الكتاب المقدس ما هو متاح بين أيديهم هيقول لك راحوا على أي صنم يكسروه. زي ما عمل مين؟ سيدنا إبراهيم. فأول ما هيروح يكسر هيكسر فين؟ في الصليب، لأنهم معلقين يسوع عليه. نعم. وهتبقى مشكلة. وأمر تاني كمان إن رسالة الأنبياء المبنية على التوحيد يزوروها، فلزم من تزوير قصة إبراهيم عليه السلام إن يحذفوا الفترة الأولى من حياة إبراهيم. نعم. فبدأت القصة شو القرآن ذكرها وكل التفاصيل احنا قرأناها في الحلقة الماضية في التلمود، والتلمود بنسيبها للتوراة. لكن تعال شوف اللي موجود في هذا الكتاب عندهم. أنا بقولك القرآن جاي رسالة يزعزع كل صغيرة وكبيرة هنا. نعم. ويفحصها ويهيمن عليها ويصدق بالحق الذي بين يدي فيها. لذلك لما ترجع لهذا النسخة في العهد القديم، ده العهد القديم والجديد بتاع النصارى، بتاع النصارى سواء كتاب الحياة أو اليسوعية أو الطبعة المشتركة أو الجيل الشريف أو كل الطبعات بتاعتهم، ارجع له وشوف هتلاقي ايه. لو احنا رجعنا مثلا على سبيل المثال فين؟ في التكوين، سفر التكوين ده اللي هو العهد القديم اللي موجود هنا. أول ما بدأوا ذكر قصة إبراهيم قاموا بادئين بذكر إبراهيم وإن اتولد في العراق، وبعد كده خرج من العراق راح على إيه؟ على فلسطين مباشرة. مباشرة. طب فين بقية حياة إبراهيم؟ أساس القصة فين؟ أساس القصة فين؟ اتحذفت اللي احنا قرأناها من التلمود. وليه إبراهيم مميز؟ علشان يبقى فيه عهد بينه وبين ربنا أن ناخد الأرض. كل الكلام ده هو اتحذف. عمدا مع سبق الإصرار والترصد حذفته الكنيسة. نعم. حذفوا الجماعة البابوات وطبخوا العملية بحيث يحذفوا القصة الأساسية لإبراهيم. هذه إيه رأيك كده؟ وهذه مواليد تارح. تارح. اللي هو أبو إبراهيم على حسب كلامه يعني. ولد تارح أبرام وناحور وهاران. وولد هاران لوطا. ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. مات إزاي بقى هاران؟ خلي بالك الكلام ده موجود عندهم بالتفاصيل اللي احنا قرناها في التلمود، إن هاران اتحط في النار مع مين؟ مع إبراهيم. مع إبراهيم. وهاران كان متردد. فالنار حرقت مين؟ هاران وأبقت إبراهيم. فما جابوش سيرة النار وحرق إبراهيم عليه السلام. هم هنا بيختصروا القصة وخلاص. بيختصروا القصة. ويشيلوا اللي يهدم عقيدته. اللي يهدم عقيدته. واتخذ أبرام وناحور لأنفسهما امرأتين. اسم امرأة أبرام ساراي. نعم. واسم امرأة ناحور ملكة بنت هاران. أبي ملكة وأبي يسكة. أبي ملكة وإيه؟ أبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. طيب. وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران. ابن ابنه. وساراي كنته امرأة إبراهيم ابنه. ابنه. ما ذكروش ان هي برضو بنته. ما ذكروش ان هي بنته. اي نعم. فخرجوا معا من أور الكلدانيين. أور الكلدانيين ده في العراق، ليذهبوا إلى أرض إيه؟ كنعان. فأتوا حاران وأقاموا هناك، وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. طيب خلي بالك لغاية دلوقتي مفيش أي ذكر على قضية إبراهيم وهو قاعد في أور الكلدانيين أو في العراق. اتمحت. نعم. ودي فيها قصص كتير ذكرها القرآن. وما كناش نعرف هي موجودة في التلمود. والتلمود ذكر كل التفاصيل اللي حصلت واللي ورد في القرآن نصا، ذكرناها في الحلقة اللي فاتت. صحيح. طيب، وقال الرب لأبرام، ها؟ قال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كده ما فيش سبب برضو الإيه للمباركة دي، للمباركة دي، لأن القصة محذوفة. يبقى بين الإصحاح 11 و12 اتحذف أكتر من 5 أو 6 إصحاحات من قصة إبراهيم عليه السلام. صحيح. اللي كشفها القرآن وإشارة إلى إن يشوف، مش حذفوا بس كلمة أو اتنين، لا، ده حذفوا إصحاحات في التكوين، في الأسفار 5 إصحاحات. نعم. من ضمنها قصة إبراهيم اللي ذكرها القرآن بالتفصيل، ومن ضمنها ما جاء بعد ذكر مريم وعيسى عليهما السلام. يعني شوف شوف شوف عندنا احنا بقى المنطقي، موضوع الاختصارات في الإشارات والرسائل الموجهة إلى المسلمين وإلى غيرهم. ربنا يبدأ القصة من إبراهيم إلى آخر باب اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم في فرع إسماعيل، وفرع إسحاق آخر نبي عيسى. عيسى. وإن منهج الأنبياء لما ذكر عيسى قال هو نفس منهج مين؟ إبراهيم. فجايب اختصارات. الاختصارات دي علشان إيه الرابط بين إسماعيل وبين إبراهيم؟ أن إبراهيم أول واحد طلع من نسل الأنبياء آخر. طيب العلاقة بينهم، عيسى في فرع إسحاق، عيسى في فرع إسحاق، إسحاق، ومحمد في فرع إيه؟ إسماعيل. إسماعيل. طيب إبراهيم كانت مشكلته مع قومه هي نفس المشكلة اللي كانت مع محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه، أنهم توجهوا إلى عبادة الإيه؟ الأصنام، اتخذوهم آلهة زي ما حصل مع إبراهيم. ربنا نجى إبراهيم لما حطم الأصنام. نعم. ونجى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن حطم الأصنام. طب وعيسى سيأتي في آخر الزمان متبعا لطريقة محمد عليه الصلاة والسلام، وختم رسالة الأنبياء في فرع إسحاق. ها؟ ويكسر الصليب. ويكسر الصليب. يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نعم. يبقى الصورة العامة قدامك والمنهج واضح، وان الكلام كله مبني على توحيد الله ورسالة الأنبياء واحدة. إنما هنا لا. هنا حصل إيه؟ قاموا جايبين اسم إبراهيم، وإن أبوس متارح، وإن خد لوط ابن هاران اللي هو ابن أخو إبراهيم عليه السلام، وتوجهوا إلى حاران في سوريا، ومن حاران أو المنطقة الموجودة هناك في ناحية العراق، وتوجهوا إلى فلسطين في أرض كنعان، وقال له أنا حبركك والأرض كلها تبقى لك. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. كلمة مذبحا للرب بدل ما يعملوا مسجد يقولوا مذبح. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. إبراهيم في مصر، وحدث جوع في الأرض. فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك، لأن الجوع كان في الأرض، لأن الجوع في الأرض كان شديد. طيب خلي بالك بقى دلوقتي، يعني قصة إبراهيم بدأت من ساعة ما خرج وخلاص. طب حياته، نشأته، الأحداث اللي حصلت كلها مبنية على دعوة، على توحيد، على صراع، ألقي في النار وأنقذه رب العزة والجل، النار ما حرقتوش. نعم النار ما حرقتوش، دي ما أثرتش فيكم. لكن عيسى عشان اتولد من غير أب بقى لا. طب وللنار ما أثرتش فيه، ولنصر ربنا سبحانه وتعالى بعد أن حطم الأصنام، دي ما تجيش سيرته؟ لا حذفوها. اللي عرفنا أنها اتحذفت أن التلمود ذكرها بالتفصيل. من الحاجات اللي التلمود ذكرها في الدكتور وأخفوها في الكتاب المقدس علاقة أو زيارة إبراهيم لإسماعيل. موجودة هنا. موجودة عندهم في التلمود. طيب. وقال له غير المسمار اللي على بابك. بدل ما غير عهدك. قال له غير المسمار اللي على بابك. وأعتقد فضل الدكتور إن إحنا لو وصلنا إلى نسخة أصلية من التلمود فيها كل الموضوعات هنجد فيها نسخة كاملة يعني. هنجد فيها كل ما ورد في سورة الكهف. اللي هي قصة أصحاب الكهف والخضر ذو القرنين. هما طبعا العملية عندهم مش سهلة، بل في أنا مش هقولك على كده بقى، هقولك على الفئة في البحر الميت اللي هم أخفوها. هقول لك على ما اكتشفه اليهود من النسخ الاخرى من المخطوطات. نعم. وما هو في الكنائس مما اخفوه لم يظهروا للناس الا ما ارادوه. ان تكون النصرانيه على هذا الحق، الصليب وعيسى متعلق على الصليب وهيفضل الخطيه وسر المعموديه والاسرار السبعه، على اساس ان دي الوسيله الوحيده اللي هيمن بها على شعب كامل او على دوله كامله في الناس اللي فيها يكونوا على هذا المعتقد. نعم. أما الحق فضع فضلوا ضلالا بعيدا. وهؤلاء الذين تأمروا على كتاب ربهم، ربنا سبحانه وتعالى فضحهم من خلال ما جاء في القرآن، والرسالة راحت في مكانها وأقيمت الحجة على العباد. لأن لازم يكون في وحي حقيقي وهداية حقيقية للبشرية عشان تتم حكمة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لو ان الناس فقدوا الحقيقة تحت تزوير القساوسة او تزوير البوابات او تزوير الكهنة والمطارنة او تزوير هؤلاء على مدار التاريخ واللعب بيه، ومش اللعب بيه بس، هم اليهود عارفين ان النصارى لما اتهموا المسيح بقتل، لما اتهموا اليهود بقتل المسيح نعم وصلبه وكلام من ده، يعني ان الكلام ده كله كلام فاضي، ان مش ده اللي عندهم. الحقيقة ان لا المسيح اتصلب ولا المسيح حد دفنه وقام من الاموات، ولا الكلام اللي انتم ماشيين عليه صحيح. اليهود عارفين كده. طب ايه المطلوب؟ تبرأوا اليهود من دم المسيح ونبقى حبايب مع بعض وكويسين، بدل ما تقعدوا تلعنونا في كل حتة ويجي هتلر يقضي على اليهود بسبب افعالهم الشنيعة وبسبب اللي عملوه في مص دماء الناس والكذب والغش والوقيعة والفتنة اللي عملوها على مدار التاريخ. نعم. وأصبح دلوقتي زي السمنة على العسل. اليهود هي اللي بتوجه النصارى. هي بتوجه النصارى وعملهم مطايا. اليهود هم اللي بيحركوا الفاتيكان. نعم. اليهود هم اللي بيحركوا في كل مكان. اليهود هم اللي وراء عملية المساعدة في التنصير. ليه؟ يقولك لما هم ينصروا فكلهم بيدعوا إلى المسيح بتاعنا. المسيح بتاعنا اللي هو الأعور الدجال، المسيح اللي هيجي في آخر الزمن اللي هيقتله عيسى عليه السلام. صحيح. هم يدعون لا إلى عودة عيسى، مش كده؟ عيسى بيمثل المنهج الحق، والمنهج الحق اللي باقي هو القرآن، هو ده اللي متغيرش، الوحي الحقيقي اللي تقام به الحجة على العباد. نعم. احنا نقول الكلام ده نتائج يقدروا ان هم يتفكروا فيها ويقولوها. ادي نفس اللي موجود في التوراه، في السفر بتاع بدايه رحله ابراهيم الى ايه؟ ارض كنعان. هاتها من التلمود صفحه 90. فرحل ابرام باهل بيته الى ارض كنعان مطيعا امر الرب. او قبلها شويه بشويه كمان نقدر نقول كده اهو. وحدث بعد أن أقام أبرام في حاران 3 سنين أن الرب تجلى له. نعم. وقال أنا الرب إلهك الذي أنجاك من نار الكلدانيين وخلصك من قدرة أعدائك. فإن أصغيت جادا إلى كلامي واتبعت أوامري مثابرا عليها لأكثرن نسلك بعدد نجوم السماء حتى يصير كل من أبغضك يخشى بأسك. ده اللي ربنا ذكره في سورة البقرة عن إبراهيم عليه السلام لما قال له إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين ها؟ نعم. وتحل عليك إيه؟ نعمتي وعلى أعمالك رضاي فقم الآن وخذ سارة امرأتك ومن يتبعك وكل ما تملك وامضي لأرض كنعان فأقم بها وأكون إلهك وأباركك ها. فرحل أبرام بأهل بيته إلى أرض كنعان مطيعا أمر الرب وكان ده من التلمود الكلام ده التلمود وكان عمره لما بارح حاران 55 سنة عندهم 75 عندهم 75 فلما ضرب أبرام خباءه في أرض كنعان بين سكان البلد تجلى الله له ثانية وقال هذه هي الأرض التي وهبتك إياها ملكا لك ولنسلك فتكون الأجيال الخارجة منك كثيرة كنجوم السماء والبلاد التي أطلعتك عليها تكون ميراثهم على الأرض وصنع أبرام مذبحا لله ودعاه باسم الرب وبقي مقيما في كنعان ثم بعد أن مضت له هناك 3 سنين مات نوح بعمر 950 عام هو بيتكلم على ايه ده يكون نوح كان لسه عايش برضه ما عادش معروف دلوقتي نوح دوت مين اللي كان شفت بقى ازاي حتى في التلمود نفسه طلع ان نوح يعني احنا كنا بنقول الكلام ده بناء على الحسابات الحسابات اللي عندهم هنا في سلسلة ابراهيم عليه السلام ونسبه من نوح لغاية ايه ابراهيم ان سيدنا نوح عليه السلام عاش 58 سنة مع حياة ابراهيم واتضح من الكلام اللي موجود ان معلم ابراهيم واحد اسمه نوح ملوش علاقة بنوح التاني لان كان مرت اجيال كثيرة وكان من ضمنها عاد وثمود انا مش عارف بس عاد وثمود ذكرها في التلمود ولا لا خد بالك ازاي لكن الشاهد هنا ان نوح اللي هم اتكلموا عنه واللي قرانا قصته ما هوش نوح اللي كان ايه بتاع الطوفان سيدنا نوح عليه السلام لكن هنا دلوقتي قال لك عاش كام 950 سنة حاجة مضحكة فعلا أصبح كده في تناقض تاني في التلمود لأن لو نوح كان موجود أيام إبراهيم ما كانش إبراهيم اضطر يقعد يبص للنجم والنجوم وللشمس والقمر وده إلهي وده الصنع نوح موجود ده غير كده كمان غير المسألة كده أن نوح عليه السلام هو اللي كان حيتصدى للنمرود صحيح النمرود ده حد من أحفاد يعني هيقول له وادي يا نمرود انت يا ابني مش ابن فلان فلان اللي كان راكب معانا في السفينه ولا انت عيل من عيالنا صحيح اخبرك ازاي انت نسيت الطوفان واللي حصل يعني اللي هيتصدى للمساله مين نوح عليه السلام نعم لكن نوح ده واحد على اسم ايه نوح ما هوش نوح عظيم حاجه غريبه قوي طيب المهم بعد ذلك عاد ابرام الى حران ليزور اباه وامه وبقي معهما في حران 5 سنين وفي خلال هذه المدة عكف على نشر عبادة الله الأزلي فأفلح في كسب الكثيرين من الحران عبادا لله الواحد الأحد وتجلى له الرب في حران قائلا قم فامضي إلى أرض كنعان أنت ومراتك وكل من ولد في بيتك وكل النفوس التي اهتدت بك في حران فلك أعطي الأرض من نهر مصر إلى حد النهر الكبير نهر الفرات هي دي من النيل الفرات اللي مكتوبة فين في التلمود خبرك إزاي وهي برضو موجودة نفس الكلام فين في العهد القديم في التكوين ففعل أبرام كما أمره الرب ومضى معه لوط ابن أخيه من حران إلى أرض كنعان وكان للوط قطعان ماشية وفيرة ذلك أن الله قد بارك أعماله فحدث أن رعاة لوط ورعاة أبرام اشتجروا ودبت بينهم البغضاء بخصوص حق المرعى وموارد الماء حقوق الرعي وموارد الماء فاختصموا فيما بينهم لذلك قال أبرام للوط إنك لمخطئ وبسبب رعاتك سيرتني مكروها في أعين جيراننا رعاتك يريدون قطعانهم في أراضي هي ملك للغير وعلي أنا تقع الملامة بالنتيجة ما أنا إلا غريب نازل بهذه الديار كما تدري عليك أن تأمر خدمك بالكف عما هم فاعلون يعني الشكل سيدنا إبراهيم مع مين سيدنا لوط اللي حصلت ما بين إبراهيم ولوط طبعا ودي ذكروها سبحان الله آه. دي ذكروها عندهم في الكتاب المقدس وحلوة أوي عندهم إنما اللي قبل كده مش مهم لكن برغم تحذيرات إبرام ظل رعاة لوط يختصمون مع رعاة إبراهيم ويخرقون مراعي جيرانهم ثم في نهاية الأمر تكلم إبرام بجدية قائلا لا تكن خصومة بيني وبينك فنحن أقربون، غير أننا نفترق الآن، كل إلى سبيل، فلتمض حيث تشاء، اختر مكان إقامتك أن تحب أنت وماشيتك وكل ما تملك. ولكن بعد الآن فلا تلازمني، وإما يصيبنك خطر فإني مسارع إلى نجدتك وأكون معك في الأمور كلها، ولكن لتعتزلن عني إليك رجائي. فرفع لوط طرفه ورأى البقعة المواجهة لنهر الأردن، فأبصر سهولا نظيرة ومزارع خصبة وديارا تبهج المرء، مراعيها فسيحة ومياهها غزيرة تسر الناظرين. فارتضى لوط بالديار وارتحل إليها ونزل إلى سدوم معتزلا بسلام عن أبرام، ومعه ماشيته وجميع ما يملك. أما أبرام فقد بقي وأقام في غياض ممرة بالقرب من حبرون. وكان أهل سدوم أشرارا خاطئين أمام الرب جدا. هنا بقى قصة سدوم بالتفصيل وما فيش فيها شذوذ، ما ذكروش هنا في التلمود الشذوذ، ذكروا كل حاجة ما عدا الشذوذ. كان ايه الناس يختلفون ليه 4 مرات في السنة بالصخب والعسف والرقص، ويختلفون أعمال الفسق وعبادة الأوثان. نعم، خلي بالك برضه على أساس ان ايه أصحاب الأيكة والقرية التي كانت تفعل ليه الخبائث، انه برضه عبدوا غير الله مع شذوذهم. نعم، وده اللي قاله القرآن، ان عبادة غير الله عز وجل، وكانوا يعبدون الشجر، عبادة الأوثان، متمادين في ذلك لعبة الغيابة، ولم يكن ثم تمنيا بس بكلمة ترهيب أو تقريع. والله يا فضل الدكتور الموضوع ده فيه يعني لا شغل كتير جدا. التلمود هيفضح أصوات. التلمود ده عبارة عن إيه؟ كلام العلماء بتاع اليهود اللي شرحوا فيه التوراة. نعم، فهم كانوا بيشرحوا التوراة اللي في إيدهم أيام اللي ما هياش دلوقتي. اللي ما هيش دلوقتي. فده يزر التخبط. التوراة بتاع الأيام دي ما هيش التوراة اللي شرحها الناس في التلمود. مش معقول هيألفوا من عندهم ويشرحوا. كانوا بيشرحوا اللي موجود. صحيح. أين هذا الموجود؟ لماذا حذفتم هذه القصص وهذه الأحداث المتعلقة بأعظم الأنبياء خليل الله إبراهيم بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. إذن اللي جه في القرآن من قصص الأنبياء حملت رسائل لا حصر لها، رسائل عديدة جدا جدا توجهت إلى بني إسرائيل، وتوجهت إلى إقامة الحجة على المنحرفين اللي هم اليهود والنصارى. نعم، في إلزامهم بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن لأحد منهم أن هيقول لا ده هو واخد من عندنا، بس كتبتوا حذفتم. طب قول لي بقى الفترة من حياة إبراهيم من ميلاده لغاية ما سافر إلى أو انتقل إلى أرض كنعان في فلسطين، الفترة دي راحت فين؟ محمد جابها منين؟ فلا يقول لك خد من عندنا، اسكت اوعى نسمع منك كده تاني، عيب عيب عيب عيب، استحي. القسيس او اللي هيطلع متكلم في وسائل الاعلام او في قنواتهم او بابا او ماما او اي حد او اي باحث هيقول لك خد محمد خد من عندنا، عيب عيب في حقك والله. نعم، لان هو جاب اللي انتوا ضيعتوه. اذا كنتم تامرتم على كتابكم. نعم، فلا يمكن ان انتوا تخفوا حاجه من الكتاب وهو يجيب. علماء اليهود شرحوا التوراة، واللي شرحوه معناه ان كانت القصص دي كلها والاسفار دي موجودة عندكم، الاصحاب دي كلها موجودة، ردتها فيه اللي جابها القرآن. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه نسخة وقتها بالعربية علشان يقرأ، وهو اصلا لا يقرأ ولا يكتب لانه امي لم يكن لا يعرف اعجمية ولا قراءة من نص بالعربية. نعم، فخد من عندكم، عيب عيب تقولوا كده، انا بقول لكم عيب عيب، استحوا. فطب الحل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ قولوا هو نبي واحنا مش هنؤمن بيه، بس احنا مصدقين ان هو نبي. نعم، احنا كويسين كده خلاص، لكم دينكم ولي دين، انما تيجي على الحق الواضح وتكحد وتطالبنا ان احنا نعترف ان اللي عندك حق وان هو ده اللي نزل على موسى وعلى عيسى؟ لا، نجوم السماء قرب لك، لان الحقيقة غير كده. صحيح، إقامة الحجة على العباد محتاجة انك انت تتكلم بصدق وتشهد بالحق. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فأصبحت قصة إبراهيم عليه السلام كافية وشافية ومبينة وكاشفة وفاضحة وده وجوه يعني مشاهد من قصة إبراهيم عليه السلام تذكر في سورة الأنعام، تذكر في سورة البقرة، تذكر في آل عمران، تذكر في غير ذلك من هذه الصور علشان تبين لهم الحقيقة، ولسه هتذكر تاني صورة كاملة باسم إبراهيم عليه السلام. نعم، كل الكلام ده هو يعني يكفي انك تجمع بس ما يتعلق بقصة إبراهيم القرآن وتقرأ وتجمع المشاهد هتبين لك الحقيقة. دي مش عندهم، ما عرفوش يعملوها. يعني مجموع ما ورد في قصة إبراهيم أكثر من اللي ورد في الكتاب المقدس عندهم. فعلا. مجموع ما ورد في قصة موسى أكثر من اللي قالوه عن موسى عليه السلام. مجموع ما ورد في قصة آدم ونشأة الخليقة أكثر من اللي ورد عندهم. إيه ده؟ وبعدين يبين لك الحقيقة بحيث يكون هو ده الصراط اللي أنعم الله تبارك وتعالى على أصحابه وتسير خلفه وأنت مطمئن. أنا على منهاج النبوة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمنهاج النبوة وختم رسالة الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة بكتاب يتحدث ويتحدى العالمين. لا يستطيع لا الإنس ولا الجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فمحدش بقى يروح ياخد آيات القرآن ويسرقها، يسرق قوالب اللغويه للقران وروح يحط فيها ايه كلام من عنده ويقول لك انا جبت قران زي. نعم، العب حبيبي انت وده. عيب كده، عيب تبقى حرام. اللي يعمل الكلام ده هو عند مواقع النصارى اللي هم بنشروها بكثره الان على النت، عيب يا حراميه. نعم، ده الكلام اللي اتقال. عيب تعملوا كده، تسرقوا القران وتروحوا تشيلوا الكلام اللي فيه وتحطوا مكانه كلام تاني. ده حرام. سبحان الله، شوف حتى أساليب السرقة نفسها فاضحة. أنت تتخيل لما يكون واحد راح سرق عربية نظيفة ما فيش بعد كده وعايز يغير في ملامحها عشان أنا جايب عربية نظيفة، فيروح يدينها بإيه؟ بلون تاني. أنت سرقها، تعال نشوف كده، اكشط كده اللون اللي بره يطلع حرام. اخي بالك ازاي؟ صحيح، ده مثل بقياس الاولى، فما بالك بصناعتهم في مسألة التحدي. التحدي انك انت تجيب حاجة مماثلة في الرسالة، في الجودة، في النظام، في الاعجاز التركيبي، اعجز كل العالم الى قيام الساعة. فمحاولات مكشوفة وما يؤس منها. لكن تعالى بقى نرجع لإيه ما ورد في قصة إبراهيم في المشاهد اللي ذكرت في سورة مريم. يبقى احنا العلة في ذكر إبراهيم عليه السلام بعد عيسى على إن إبراهيم هو أبو الأنبياء من فرع إسحاق ويعقوب اللي بني إسرائيل لغاية مين؟ عيسى، طلع منهم عيسى. نعم، وأبو الأنبياء من فرع على فرع إسماعيل، وإسماعيل من فرعه ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عيسى ومحمد كان على منهج إبراهيم عليه السلام. نعم، وهذا ما كان من شأن إبراهيم في قضية عبادة الأصنام اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره بالتفصيل وكانت عندهم وحذفوها وموجودة في التلمود لغاية النهارده. طيب، هنا بقى في حاجة تانية كمان تبين لك علاقة الصورة بفاتحة الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن منطق الحكماء نعم. العقلاء الذين طلبوا أن يفهموا حقيقة الحياة وأدركوا معنى بسم الله الرحمن الرحيم وأن الأرض لله لا لهم إلى غير ذلك مما ذكرنا أكثر من مرة. نعم. المنهج الحقيقي أدركوا فيه الافتقار الذاتي إلى رب العزة والجلال والغنى الذاتي لله عز وجل، فقر إلى الله اضطراري وافتقار اختياري. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. فما الصراط المستقيم؟ هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق. نعم. فالنماذج المذكورة في سورة مريم للأنبياء للصديقين زي مريم لعيسى ليحيى لزكريا لإبراهيم لمن سيذكر الحق سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم. طيب هؤلاء المنعم عليهم هو ده الصراط اللي تسلكه، لا صراط المغضوب عليهم اللي هم اليهود ولا صراط الضالين اللي هم النصارى، لأن اللي عندهم فعلا ما لوش علاقة بمنهاج النبوة، دول عندهم حقائق يحملون أوزار التحريف والتبديل والتغيير والعبث بكتاب رب العالمين وتغيير المنهج نفسه. يبقى ربنا ساق هذا الكتاب حتى يعلم الناس منهاج النبوة ويعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، فحولوها إلى عبادة أوثان. واحد يعبد إنسان ويقول لك ده ابن الإله، ابن الإله وده اللاهوت وده الناسوت، وعقيدة الايه الوثنية القديمة يطلعها للناس في هذه الصورة او يطلع موضوع التثليث. نعم. او واحد تاني يبقى عبادة المال والتخطيط للملك والهيمنة هو الاساس، دي مش علة وجود الانسان في الحياة. او يجي يحارب اهل التوحيد واهل الحق ورسالة الانبياء ويسعى بكل سبيل الى ضياعها وتضييعها تحت مسمى ايه الإنسانية ودين الإنسانية وشغل الضحك على كثير من شيوخ المسلمين. نعم. فقال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم. كتاب هنا اللي هو القرآن. اذكر في القرآن الكتاب القرآن. إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً. نعم. الصديق هو الذي صدق مع الله تبارك وتعالى فتوافقت إرادته مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية، فهو صديق صدق خبر الله ونفذ أمره واتبع إرادته الشرعية بخالص الحب والإرادة، ده الصديق. كان صديقا ايه نبيا مصدقا في كل ما يقول على اعتبار انه بيقول الحقيقه مش على اعتبار الناس صدقوه ولا ما صدقوش، على اعتبار انه بيقول الحقيقه، على انه بيقول الحقيقه. وكان نبيا ايضا ينزل عليه الوحي بصحف ابراهيم. فهذه الصحف كانت في يد ابراهيم عليه السلام، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم إيه وموسى. إذ قال لأبيه، مسألة إنه تارح واسمه تارح وكلام من ده، كلام ده لا يلزم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فسمى أباه آزر. آزر. نعم. وأبوه كان على الشرك، كان يعبد الأصنام بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيقوله إبراهيم عن آزر. وكذا الحال، النبي صلى الله عليه وسلم يشبه إبراهيم في موقفه من أبيه، أبوه عبد الله كان يعبد الأصنام ومات مشركا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه في النار. نعم. فاللي قاعد بقى يلف ويدور من الصوفية حتى لو كان الشيخ مين، كلامك مردود عليك وكلام النبي عليه السلام واضح مش محتاج لف ولا دوران. قال للرجل الذي سأل عن أبيه أين أبي؟ قال في النار. وقال وأبوك يا رسول الله؟ قال إن أبي وأباك في النار. وقال عن أمي: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فأذن لي. نعم. فما فيش حد بقى يجي زايد على الكلام، واضح مش محتاج لف ودوران. يقول لا أصل يعني الرسول عليه السلام خيار من خيار، خيار في النسب، ليس في نبي من الأنبياء ابن زنا. في نسبين. كون بقى النصارى لوثوا سورة الأنبياء في العهد القديم، نعم، فده بقى أمر يخصهم عشان حاجة هم عايزينها، أخبرك إزاي؟ أمر دبر بلي إن يبقى الأنبياء عندهم خطية، وإن ربنا ينزل يبقى جثة ولحم وعظم عشان يخلص الناس من الخطية، وطبعا ده عقيدة وثنية معروفة. نعم. لكن ما يتعلق بعقيدة الإسلام واضحة. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وده اللي رناه فين؟ في التلمود اللي حذفوها من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عندهم في التوراة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ايه شيئا. شيء. فاللي هيقف قدام يسوع ينادي عليه وهو على الصليب، والله لو قعدت تندى 1000 سنة لا هيرد عليك يسوع ولا هيسأل فيك. دي دعوة مين؟ إبراهيم عليه السلام. نعم. ولو كان بينفع كان نفع نفسه وهو على الصليب زي ما تقول. صحيح. زي ما إبراهيم خد إيه القربان كما قالت أو قال التلمود، خد القربان وده هناك وقال لهم أنت الأكل قليل عليكم، هجيب لكم أكل أكثر منكم أكثر من كده. فراح ذبح جدين جدين وقال لهم هو ده أكل كتير أهو، كلوا بقى شاضين ياكلوا، ألا تأكلون؟ أخبر لك إزاي؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أي الوحي نزل علي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ودي الهداية الشرعية، اهدنا الصراط المستقيم اللي كان عليها إبراهيم وكان عليها الأنبياء من قبل. نعم. يا أبت لا تعبد الشيطان، يبقى عبادة الأصنام عبادة إيه؟ شيطان. شيطان. مش هقول دي عبادة لله. فالذي يعبد يسوع لا يعبد الله عز وجل، إنما إبراهيم عليها إن قال عليها إيه؟ عبادة شيطان. شيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عصيا. ده نص كلام إبراهيم عليه السلام. وده اللي موجود برضو فين؟ في التلمود. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ده اللي قاله سيدنا إبراهيم لأبيه. نعم. وهو على نفس المنهج في التحذير من عبادة الإيه؟ الأوثان الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. زي ما قال في شأن أهل مكة: يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فهنا القضية في مسألة الصراع بين الحق وبين الباطل، الشيطان جلس بالمرصاد لبني الإنسان. ويسقل زي ما ربنا قال في سورة الكهف: واسقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طبعا الشيطان علاقتنا بيه ايه وسبب المشكلة دي ايه، كله ده واضح عندنا. انما ده مش ملوش اي ذكر غير الحية بس. الحية أمكر الحيوانات. الحية واتمحى ذكر الحية بعد كده. ما لهاش ذكر خالص. طب والشيطان؟ اخد بالك ازاي؟ وما يتعلق بقصة الشيطان؟ هو يدوب بس اخد يسوع عشان يعمل له تجربة. خد يسوع يعمل له تجربة. لا، هو الشيطان كحقيقة واقع ما يدروش ان هم يتخلصوا من المسألة. فالكنيسة اصلا قائمة على قضية موضوع طرد الشيطان ومس الشيطان والتحكم في الشيطان وكلام من ده. بس مين هو الشيطان؟ يعني انت لو شفت مثلا بعض القنوات التنصيرية، نعم، قائمة على ان يجيبوا واحد عفريت راكبه والعفريت مسه ويقعد يطلعه في العفريت. اخبرك ازاي واحده تقعد تتنطط وتتميل زي المجنونه كده وبتاع وفي الاخر اللي خلاص تقوم بقت كويسه الشيطان مش هذا كل الشغل اللي عاملينه في اغلب القنوات اللي هم شغالين فيها يعني. نعم. قال ابوه يعني اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، انت لا تريد ان تتبع عباده هذه الاصنام وهذه الاوثان؟ احنا قلنا الاصنام ديت لو تذكر هذا انهم كانوا بيصوروا الكواكب على هيئه أصنام أبراج، الأبراج نفسها يعني برج الحوت برج الطور برج مش عارف إيه الأشياء دي كلها كانوا بيعملوا لها تماثيل وظلت هكذا في الأبراج، واللي بيتكلموا في الأبراج بيتكلموا على هذا المعنى برضه، معنى وثني، معنى وثني عبادة الأوثان. والقنوات الخاصة بالأبراج كلها مبنية على كده. نعم. نظام السحر والشياطين في استراق السمع أو في افساد بني ادم. سبحان الله، الكلام عن الابراج ده حلو قوي على قلوب العلمانيين. ده علم كده روحاني، علم روحاني. قنوات العلمانيين كلهم وقنوات الليبراليين والجماعه اللي هم المتقدمين المتنورين كلهم مبني على الوثنيه، فالوثنيه عندهم تقدم. انما الاسلام والديانه الحنيفيه السامحه دي تشدد وتخلف. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لئن لم تنتهي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يعني بقول لا تريد، أنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها. طيب لا تسبها ولا تشتمها ولا تعيبها، لأنك إن لم تفعل ذلك أنا هقتص منك. نعم. إزاي؟ لأرجمنك. يعني هيموت ابنه رجما بسبب أنه يدعوه إلى توحيد الله عز وجل. واهجرني مليا يعني ظهرا طويلا او زمانا كبيرا يعني. نعم. قال سلام عليك، على اعتبار ان هو ابن بار بابيه. بابي. يعني ادعو الله ان يسلمك. فهو دعا هنا لمين؟ لابيه. سلام عليك. يتمنى له الايه؟ السلام. السلام. زي ما احنا بنقول برضه للنصارى سلام عليكم، ربنا سبحانه وتعالى يهديكم، ربنا يقدر لكم الخير، ربنا يحفظكم على الطاعة لله ولرسوله وعلى منهج النبوة. نعم. دي قمة الحب، لان هو مصر على ان يقول لك الاله اتصلب ودفن ولا اتولد من بطن امرأة، والاله الرب يسوع اتولد. فقلت تعالى هنيني على كده. لا، ما انا هنيك على ايه؟ انا كده بضلك اكتر. انت كده بضلك. لكن انا ادعو ربنا سبحانه وتعالى انك تفوق وترجع. نعم. حب لك الخير، انك تعرف الصح، مش عايزني انني ابارك لك على الباطل اللي انت فيه واشرك بالله موافقا لك. هي القضيه كده، ولا ينظر اليها الا هذا. فاللي هيحاول بقى يلف ودوره لك انا بهنيه طالما هو فرحان. يعني واحد في النار بدل ما تروح تطفيها تروح تقول له خد شوية بنزين كمان ربنا يولع فيك. ايه ده؟ احنا ناس عقلاء يا اخي. طيب قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفي. نعم. فقول لك اهو ابراهيم بيستغفر له. لا، هنا استغفار ابراهيم لابيه كان عن موعدة وعدها اياه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأسوا بإبراهيم فهو أسوة حسنة، هو الذين معه لما قالوا لقومهم هذا الكلام. فاحنا لما نقول لقومنا بني وطننا نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تقولوا ثلاثة. طيب الاستغفار الوقت ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. حد اللي هيجي هنا انت بتعترضش عليا، انت ما تكلمنيش، قول انا مش مؤمن بكلام ربنا، هو ده وضع تاني. نعم. الا قول ابراهيم لابيه، يعني لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه، ولا تتاسوا بابراهيم الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. نعم. تصور بقى شاول الهلال هيعمل في دي ايه؟ يا عم شاول نعمل في ايه؟ هيشوف لها مخرج. لا ده ملهاش حل دي. هو مخرج يبقى اقول انا اقول له انت على طول قسيس، مفيش فيها كلام. نعم. الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء. وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم إيه أصحاب الجحيم. نعم. ثم بين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه أن حيتوب ويرجع، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ما حدش بقى يجي طالب يقول لك لا يا اخي ده ضد الانسانيه والقران ضد البتاع ده يحمل الكراهيه وفين التنمر، ده هذا القران متنمر. اسمع انت اهو بلاش لف ودوره، احنا مش عايزين، انت جاي تقول القران متنمر، احنا نطلع الخبايا اللي عندكم. اسكت ونشوف مين المتنمر. فمساله وصف القران بالتنمر، نعم، او وصف القران بالكراهيه للاخر، وشغل اللف والدوران بتاع أعداء الإسلام اللي عايزين يفرضوا باطلهم وشركهم على المسلمين، نقول لهم لا عيب، الحقيقة كاشفة وفاضحة. ما قال إبراهيم ما قال إلا حرصا على أبيه وحرصا على أهله وحرصا على بنيه وحرصا على جميع الأنبياء والإيه والمرسلين اللي ساروا على ضربه، أن يقع أحد من أتباعهم في الشرك بالله عز وجل. نعم. لأن الشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه من يشاء. فربنا يغفر كل ذنب إلا الشرك به سبحانه وتعالى. فاللي عايز بقى يدافع عن الشرك ويعاند الحق ويكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم أنت وشأنك، لكن ده ما خلينيش انني اتزحزح قيد أنملة عن ديني وعن عقيدتي في توحيد الله عز وجل. ولا يمنع ذلك المعايش، بس لكم دينكم ولي دي. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربناه